واقع أليم على سائر العباد من الموحدين وغير الموحدين. السارق يسرق ما حرزه غيره خفية أو غفلة منه، فإذا فعل هذا كان سارقا. والمولى عز وجل بين الحكم على السارق فقال عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم أي غالب على أمره، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ذاك هو حكم المولى عز وجل أنزله من فوق السبع طباق لمن أخذ ما ليس له بحق من غيره وكان في حرز أي وضعه في مكان يستأمن عليه ويأمن على ما وضعه فيه، فجاء السارق فأخذه منه غفلة أو في نومه. هذا يسمى في الشرع سارق. وهناك الناهب، والناهب هو الذي يأخذ المال من صاحبه أمام عينيه عنوة وقوة وغصبا، وسيأتي أمر السارق حدده المولى عز وجل. إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر وجب عليه إقامة الحد، وإن عفى المسروق عن السارق قبل أن يبلغ الأمر ولي الأمر فعفى الله عنهما وسقط قيام الحد عليه من ولي الأمر. الدليل ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث صفوان رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام مسلم في صحيحه أن صفوان جاءه السارق فسرق بردته أي عباءة له، فرفعه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد على السارق قال صفوان ابن أمية: يا رسول الله لقد تجاوزت عنه أي عفى عنه. فإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: يا صفوان ألم يكن ذاك قبل أن تأتينا؟ ألم تكن قد عفوت عنه قبل أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر؟ أما وإن رفعته إلى ولي الأمر أقيم عليه الحد، فأمر صلوات ربي وسلامه عليه بإقامة الحد فقطعت يد السارق، رغم أن المسروق عفى عنه ولكن تأخر العفو إلى أن علم ولي الأمر فاستوجب علمه إقامة الحد. وها هي المرأة المخزومية، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: اهتمت قريش بأمر المرأة المخزومية، امرأة شريفة نسيبة حسيبة بين قومها سرقت، فأهمتهم هذه المرأة كيف يدافعون عنها، وإذا بهم يذهبون إلى أسامة بن زيد الحب بن الحب ليكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمرها كي يعفو عنها، وإذا بأسامة رضي الله عنه ينزل على رباتهم ويذهب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويرجوه أن يعفو عنها، فإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أسامة، إنما هلك الذين كانوا من قبلكم بأنهم إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إنه الشرع وإقامة الشرع. يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده وأيمان الله، لو أن لأنه لا محاباة ولا مجاملة في شرع الله. إنه شرع يقام أو لا يقام، فالذي يقيمه له الأجر والثواب، والذي يمنعه عليه الإثم والعقاب له يوم الدين. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. أهل الإيمان لا تستقيم معهم هذه الحالة أبدا، فلا ينبغي لمؤمن أن يوصف بهذه الصفة. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ينتفى عنه الإيمان، يخرج من الإيمان كما يخلع الرجل قميصه فإن تاب واستغفر عاد، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نكبة فيرفع الناس أبصارهم إليه وهو مؤمن. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والسارق هو من أخذ ما ليس له من حرص في غفلة صاحبه أو نومه، أما الناهب فهو الذي يأخذ ما ليس له من صاحبه عروة أمام عينيه غصبا وقهرا وقوة وظلما. فأهل الإيمان لا يتصفون بهذه الصفة أبدا. والسرقة في عصرنا هذا لها أوجه كثر: سرقة الأموال، وسرقة الأرض والعقارات، وسرقة تعب العباد، وسرقة وقت العباد، كل هذا سرقة. وليس السرقة في عصرنا هذا هي سرقة المال على وجه الخصوص، إنما تفنن بعض العباد الذين طمست قلوبهم الدنيا في سرقة من غيرهم في شقى عمره يضيع بجرة قلم أو بشهادة زور أو بيمين غموس انها سرقة دون سرقة. السرقة جزاء من فعلها خزي في الدنيا والآخرة، قطع لليد في الدنيا، وعذاب عظيم أليم شديد في الآخرة، لأنه عن فعله مسؤول، موقوف، محاسب، مجازى عليه يوم الدين أمام رب العالمين. بعد السرقة السحر والسحرة، وعاقبة أمر الساحر والكاهن والعراف ومن أتى شعبة من علم النجوم، فقد أتى شعبة من السحر زاد من زاد. الساحر حده القتل. المولى عز وجل يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يا الله، إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فما كان لساحر أن يضر أو ينفع إلا بما قدره الله، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يضر نفسه أولا وغيره ثانيا، فسبحان المولى عز وجل بأن حكم على الساحر بحد القتل ضربا للعنق إن لم يكن. لما؟ لأنه يبدل ما هو حقيقي أمام غيره بما هو باطل، ثم بعد ذلك يعقل له العقل فيجعل حياته كرفا وهما بالليل والنهار. ومنهم من تعلم من شياطين الإنس والجن فصار يعقد العقد للعباد ويجعلها في رفات الأموات وفي الأحياء بين المياه في الأنهار، ومنهم من يجعلها في الصحراء، ومنهم من يربط على فك طب أو قط. وكل هذا عذاب وألم لمن فعل من أجله هذه الفعلة، فعذبه في الدنيا فجعل المولى عز وجل عذابه يوم القيامة أليم. فإن السحر من الموبقات، قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر عن حال من أتى كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية: من أتى عرافا أو ساحرا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية: من أتى كاهنا أو امرأة حائضة أو امرأة في جبورها فقد كفر بما أنزله الله على محمد. وفي رواية: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بالله. الذين يذهبون إلى الكهنة والعرافين والسحرة ليعقدوا السحر لغيرهم ويفتحون ما يدعى أو يسمى بالمندل، أقسم بالله بأنهم كذبة ولو صدقوا، ولو صدقوا فهم كذبة. أتعلمون يا عباد الله بأن الساحر لا يؤتى السحر إلا بعدما يسجد لصنم؟ لا بد له قبل أن تأتيه الشياطين بأن يسجد لصنم ويقول على كتاب الله عز وجل. لا بد للساحر من فعل هذا. ومن أراد فليسأل من يثق به عن أحوال أهل السحر والشرك، لأن الساحر كافر بالله. مات رجل في قرية وكان من المشعوذين الكهنة العرافين الدجالين النصابين الكافرين، فمات ميتة عجيبة، مات ورأسه داخل أعزكم الله دورة المياه، كما كان يقول في نفس الموضع سقط برأسه فيه فمات. فتعجب الابن، ففي الظاهر أبوه على خير، فكيف يموت هذه الميتة؟ فسأل الأم: يا أمه ماذا كان يصنع أبي؟ فقالت له: لا شيء، فأنت قد عايشته وتعلم حاله. قال: يا أمه ليست هذه الميتة بميتة سوية، وإن دلت فتدل على سوء الخاتمة. يا أمه بالله عليك ماذا كان يفعل أبي؟ فتقول له: والله لا أعلم يا بني، غير أنه كان يدخل هذه الغرفة التي أغلقها من الخارج والداخل، ولا يسمح لي منذ أكثر من 20 عاما ولا لغيري بدخولها. فإذا به يفتح الباب عنوة ويدخل فلا يرى شيء، فهداه المولى عز وجل إلى ستارة في الحجرة، فإذا به يزيح الستارة فيجد صنما كان يعبده أبوه من دون الله. هؤلاء هم السحرة العرافين الدجالين الذين رآهم على الشواطئ يقولون: اقرأ الكف، الفنجان، النجوم. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى شعبة من علم النجوم فقد أتى شعبة من السحر زاد من زاد. الأبراج، الأفلاك، حظك اليوم، وكأنهم يعلمون الغيب، وكأن الله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وحظك اليوم، وكأنه عز وجل يقول ذلك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لم يقل وغيره أبدا، إنما الغيب من خصائص الله عز وجل، لا يعلم الغيب إلا الله. فبأي عقل يذهب من يذهب إلى كاهن أو عراف أو ساحر فالغيب من خصائص الله عز وجل، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. قلنا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فلئن سألت كاهن أو ساحر أتعلم الغيب؟ قال نعم بإذن الله. لما؟ لأنه يعلم أنه لو قال لعاقل نعم لقال له أنت كافر، ولكنه يكذب عليه فيقول بإذن الله. فإذا ذهبت يا من تذهب إلى الكهنة والعرافين والدجالين فاسألهم أتعلمون الغيب، ثم ارفع يدك على وجهي واصفعه عليه، فإذا نظر إليك قل له أولا تدعي أنك تعلم الغيب؟ فإذا قال نعم قل له ولم لم تدافع عن نفسك قبل أن أصفعك على وجهك؟ هو لا يعلم شيء، ولكن الذي أمامه قد أوهمه بأنه يعلم وهو لا يعلم. هو لو يعلم حقيقة الأمر لتاب وعاد وأناب، ولكن الدنيا استهوت والشياطين لعبت به كما تلعب الغلمان بالكرة في الشوارع والميادين، فدنا قلبه من الدنيا وتشبع بها وبما فيها من متع ونعيم وملذات، فأبرأ إلى الله بأن الساحر كافر. لا يقول بغير هذا القول إلا جاهل بجهال، ومن أتى إليه وذهب إليه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى شعبة من علم النجوم فقد أتى شعبة من السحر زاد من زاد. فكل ما يدعيه البعض من علوم فلكية وحظك اليوم كل ذلك ضرب للغيب، والغيب لا يعلمه إلا صاحب الغيب. فأبرأ إلى الله من هذه الأفعال. فالساحر له الخزي في الدنيا والآخرة، وحده القتل ضربا للعنق إن لم يتب، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب أقام عليه ولي الأمر الحد ضربا بالسيف فقتله. عقاب في الدنيا، أما في الآخرة فله عذاب شديد بما أعده له رب العالمين. فهو قد أشعل النار على العباد في الدنيا وبين العباد، وفرق بين المرء وزوجه، وبين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وفرق الأحبة، فشتت الله عليه جمعه في الدنيا وفي الآخرة، وجعله من الموبقين في النار، لأنه عذب الناس في الدنيا فعذبه الله في الدنيا وفي الآخرة، والجزاء من جنس العمل. السارق، الساحر، القاذف، لعن، طرد من رحمة الله في الدنيا بما ولما، لأنهم قذفوا المحصنات المؤمنات الغافلات. إن الذين يقذفون المؤمنات الغافلات المحصنات، مؤمنة محصنة أي متزوجة غافلة عما يدور خارج بيتها من أقوال المحصنات الغافلات، والقذف في حق الرجل والمرأة بأن يقول قائل هذا زاني وهذه زانية فقد قذفهما. وكما يقول هذا لطي فقد قذفه. والقذف في الدنيا يستوجب الجلد، يستوجب الجلد، والشيء بالشيء يذكر. الروافد اتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا، فكتب عليهم المولى عز وجل بأن يجلدوا أنفسهم إلى قيام الساعة. قصف عقاب، وحد القصف 80 جلدة. قصف يقول الرجل هذه امرأة زانية، يستوجب على ولي الأمر إن رفع عليه الأمر إقامة الحد 80 جلدة. القصف من الموبقات، روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا 7 الموبقات. قال وما هما يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم السحر وقصف المؤمنات المحصنات الغافلات. من الموبقات التي تبقي صاحبها في النار مخلدا فيها إلا إذا تغمده المولى عز وجل برحمته بأن يقول الرجل هذه امرأة زانية، أو هذا رجل زاني، أو هذا لطيف. كلمة خرجت من الفم لم يعد لها بال، جعلته من المفلسين في الآخرة. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال لا، إنما المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وفي لفظ مثل الجبال من الحسنات، ثم جاء وقد سب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه حتى يكبه المولى عز وجل في النار كبه. هذا هو المفلس. ما الإفلاس؟ قذف وسب. ضاعت الحسنات، أخذها من قذفه وسبه وسفك دمه وأكل حقه في الدنيا، يوم القيامة لم يبق له شيء. فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه فكب في النار. هذا هو المفلس. فما كان من أسباب الإفلاس إلا أنه كان من القاذفين الذين يقولون هذه زانية، هذا زاني، هذا لطي، هذا صفته ونعته. قاذف كلمة، كلمة تخرج من بين اللحيين عن اللسان، ذاك الثعبان القابع بين اللحيين. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عنه فيقول فيما روى البخاري من حديث سهل بن سهل الساعدي يقول قال صلى الله عليه وسلم اليوم لي ما بين لحييه، اي ما بين فكيه وخديه اي اللسان، وما بين فخذيه اضمن له الجنه برحمه ارحم الراحمين. لسان كلمه لا يلقي العبد لها بال، ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بال من رضوان الله عليه يرفعه المولى عز وجل بها درجات، وان العبد لا يتكلم اللسان، ذاك الثعبان القانق بين اللحيين، اللسان بكلمة يجعل صاحبه من أهل النار. الأعضاء تنادي كل يوم حينما يصبح العبد، فتنادي عليه قائلة: يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اللسان يخبر عن حاله المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن حال صاحبه وما يؤدي إليه هذا الثعبان إذا لم يستعمل في ذكر مولاه. فيقول فيما روى الطبراني في الكبير والإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: قال صلى الله عليه وسلم: الربا هذه الأبواب مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، وأربى الربا أعلى هذه الأبواب استطارة الرجل في عرض أخيه المسلم. هذا فعل وهذا صفته ونعته، وهذا مع هذه وهذه مع هذا، وجلوس هنا وهناك، وغيمة ونميمة، وشهادة زور، وقصف، وسب. لسان ثعبان إذا أطلقه صاحبه أهلك. لذلك إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وقل يا عين للناس أعين، وفارق من شئت ولكن بالتي هي أحسن. إنه اللسان، وعظيم خطر اللسان على العباد يا عباد الله. فاللهم إني أسألك في عليائك أن تقينا والمسلمين شر اللسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك ومن اقتفى من ترك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين. ثم ما بعد، يبقى العنصر الاخير من اللقاء الا وهو الفساد. والفساد انواع، جمع المولى عز وجل هذا الفساد في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوا خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المفسدين. قال اهل العلم: والفساد في الارض هو بسفك الدماء. وقال غيرهم: بفساد النسل والزرع والانعام. وقال غيرهم: هو الفساد بمشموله بمجموعه، فكل من خرج عن الطريق السوي كان فاسدا. المولى عز وجل بين جزاء الفاسدين في الدنيا والآخرة، فلقد عم الفساد في الأرض بسفك الدماء ونهب الأموال وقطع الطرقات وتفجيرات هنا وهناك. المولى عز وجل تكفير المجتمع وسفك الدماء، محاربة لله ورسوله، وسيأتي الدليل تباعا. قال أهل العلم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. خمسة. قال أهل العلم: وأو ها هنا للتخيير، أي لولي الأمر الخيار، إن شاء قتله، إن شاء صلبه، إن شاء قطع يده وقدمه، إن شاء نفاه. فأو ها هنا للتخيير، صلب وقتل. قال أهل العلم: فالذي يقتل وينهب الأموال ويقطع الطرقات فقدر عليه فأخذ إلى ولي الأمر، كان له الخيار، إن شاء صلبه وقتله. وقال غيرهم: له الصلب والقتل، إذا قتل ونهب الأموال وقطع الطرقات، إذا قتل ولم يأخذ المال قتل، إذا أخذ المال قطعت يده وقدمه، إذا أخاف العباد وقطع الطرقات نفي من الأرض، أي استبعد من الأرض إلى خارج الديار وعند أبي حنيفة النعمان. قال: ومقصود النفي هو السجن. فهكذا بين أهل العلم إقامة الحد على الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ونحن في أيام، لو أن هناك لقاء بيني وبين العباد منذ أيام لناديت بأعلى صوتي: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من فجر ودمر البلاد والعباد. حسبي الله ونعم الوكيل. والله لا أخفي عليكم حديثه صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكون: من حمل علينا السلاح فليس منا، هذه واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، أي ليس من زمرة المسلمين التابعين لخير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أول حديث. يأتي بعد ذلك حديث لا تستمعوه بالآذان بل استمعوه بالقلوب والعقول معا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، أي جماعة المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله جميعا، فمات مات ميتة جاهلية، أي على ما كانوا عليه في الجاهلية بلا إيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قاتل تحت راية عمية فمات مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية، فما معنى عمية؟ أي بدون أن يتحرى الحلال والحرام والصواب والخطأ، فمات مات ميتة جاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قاتل ولو أنهم ما كفروا ما فجروا، أيعقل أن يعلم رجل أن هذا مسلم فيذهب فيقتل؟ محال محال. أما هو بفكره الضال المضل التكفيري التفكيري كفر، وبعدما كفر قرر أن يفجر. ومن خرج على أمته يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها أعد يا رسول الله. ومن خرج على أمته أمة محمد يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، أي لا يخاف عاقبة الأمر ولا العقاب، يضرب ماذا يا رسول الله؟ يضرب برها وفاجرها. أرأيت تكفيري تكفيري يفرق بين مسلم وغير مسلم، أو بين مسلم ملتزم وغير ملتزم، أم أنه يضع ما يضعه ليخدم العباد ويدمر البلاد؟ الله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: ومن خرج على أمتي يضرب ضرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، أي لا يخاف عاقبة أمره ولا عقابه. يا الله، فليس مني ولست منكم، قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، كتاب الله ثم البخاري ثم صحيح مسلم. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا تحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منه. تبرأ منه صلوات ربي وسلامه عليه. فهل هؤلاء يعقلون ما يفعلون أم إنهم مأمورون يا عباد الله؟ لي كلمة استوقفني البعض عليها حينما سئلت عن بعض التنظيمات، قلت: والله لا أعلم إلا أمرا واحدا، كلما أستقرب الأحداث والتاريخ أجده بأن هؤلاء لا يقومون إلا بضرب جيوش الإسلام والمسلمين، وهناك على الحدود إسرائيل لا يوجهون إلى يهودي طلقة واحدة، وإنما كل الطلقات في صدور من قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقولها ولا أخشى في الله لومة لائم، وهذا ما أدين أنا به لله عز وجل. جيوش العرب سقطت، استوعبوا هذه الكلمات، جيوش العرب سقطت. وأنا لا أدافع عن الجيش، إنما أدافع عن مصر، لأن الجيش إذا سقط سقطت البلد، وإذا سقطت مصر ستجول اليهود يتربعون أماكنكم اليوم. جيش العراق سقط، جيش سوريا سقط، جيش لبنان بينه حرب في الخفاء بين حزب اللات وبين الجيش، الجيش اليمني سقط في أيدي الشيعة الحوثيين. اعلموا ما يحدث حتى تفيقوا وتدركوا الأحداث. ليبيا ضاع الجيش وهم يتمنون أن يعود يوما ما. السودان قسم، لم يبقى في العرب إلا جيش مصر وشعب مصر، حماها الله عز وجل. لنا الله، فإن الذين يفجرون قد كفروا المجتمع قبل أن يفعلوا هذا الفعل. ولا أريد أن أصفهم بما أتدرون لما؟ لأنه والله العلي العظيم إذا سقط الجيش سقطت البلد بأجمعها، وإذا سقطت مصر ستسقط سائر الدول العربية باعا، وسترون إيران الشيعة تستولي على السنة في الخليج العربي كما استولت على جزر الإمارات الثلاثة، طن الصغرى والكبرى وأبو موسى، ستستولي على ما بقي من السعودية والكويت وباقي البحرين. الآن أخذوا اليمن، وما يهدد مصر باب المندب. أرجو منكم أن تقرأوا لتتعلموا. هم يخططون لإغلاق باب المندب في الجنوب حتى تغلق قناة السويس في الشمال بمعاونة اليهود، اعلموا هذا. فالشيعة واليهود وجهان لعملة واحدة على مر التاريخ والعصور، وجهان لعملة واحدة. وبما وقف مصر مع دول الخليج لكانت إيران ترتع الآن في دول الخليج، ولكن قيد المولى عز وجل لمصر من قال أمن الخليج من أمن مصر، فكان راجع. وقيد في الخليج من وقف مع مصر حتى تقف على أقدامها. ومن من يريد هدم مصر وهو لا يعلم بأن النار إذا اشتعلت أول من تصيب ستصيبه هو ومن ينتمي إليه، فلن تفرق الفتنة بين هذا وذاك. النار إذا اشتعلت ستشتعل في الجميع، اعلموا هذا، ستشتعل في الجميع. أترون يفرقون بين هذا وذاك؟ أم إذا انفجرت قنبلة أخذت من هو ماشي أمامها دون أن يرتكب ذنب، طفل كان أو امرأة أو شيخ أو شاب؟ هم يريدون إشعال البلد لإنهاء الجيش، ثم بعد ذلك يحدث تفرقة بين الجيش والشعب، هذا ما يريدوه والعياذ بالله. ثم بعد ذلك فتنة وطامة كبرى، ثم بعد ذلك نعود إلى ما آلت إليه ليبيا والعراق وسوريا. هذا هو المخطط من الخارج بأيدي من الداخل والخارج، وبسلاح من الداخل والخارج، وبتمويل من الداخل والخارج. هذا ما يراد ويحق بمصر أن تقسم إلى أربع دويلات: سيناء، الساحل، شمال مصر.